بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الغرباء الأثرية بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيه واحد من الإخوة طلب مني مسألة، ومسألة هذه تعتري تقريبا في هذا الزمان كل الناس، يعني وهي قضية الوسوسة في حياة الإنسان. هو هذا الموضوع تقريبا يعتري الناس جميعا، يعني ما يخرج منه أحد إلا من رحم ربي. واضح هذا الموضوع نتاع الوسوسة في حياة الإنسان عموما تعتري كل إنسان، حتى الإنسان صاحب الإيمان العالي، يعني لا يظنن أحد أنه ماذا ينجو من هذا إلا من رحم ربي. لكن القضية تكمن في هذا الموضوع، هذا يعني تعتري يعني أي إنسان من الإخوة اللي هم الآن إن شاء الله من خيرة الإخوة، يعني كان اللي عندهم حالة عائلية تمضي هذا المرض في العائلة، يعني جيل عن جيل عن جيل هذا، لكن من غير ذلك هذا الموضوع يعتري كل الناس، حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أصيبوا بمثل هذا، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون عن حالهم، ولا لا؟ جاءوا إلى النبي واشتكوا، لأن هذا الموضوع هذا لعل الإخوة يظنوا أن ليس له صلة بالعقيدة، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الموضوع له صلة بالعقيدة. يأتي الشيطان ماذا؟ أحدكم فيقوله من خلقك؟ فيجيبه الله، يقول من خلق الله؟ إذن يعني هذا موش شيء ما يعتري أي إنسان، يعني يعتري أي إنسان. يأتي الشيطان ماذا؟ أحدكم الصحابة، جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من حاله، جاءت حالة مرت به، لأن أخر من السماء إلى الأرض خير من أن أتلفظ وقول مثل هذا الكلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك محض الإيمان. قال: وجدتموه. قال: ذاك محض الإيمان. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى ماذا؟ إلى وسوسة. يعني هذا الأمر ما يظن أخ أنه ليس له صلة بالتوحيد. لماذا؟ لأن الواقع الذي نعيشه الحياة اليومية أن هذا الموضوع تكاثر، يعني حتى من الإخوة، يعني ما يقولكش مش من الإخوة، حتى من عند الإخوة، من عند الإخوة كل مرة يأتي أحد، كل مرة يأتي أحد يتساءل عن مثل هذا الموضوع هذا. إذن الإشكالية هي موجودة ولها جانب يمس، هي عموما له جانب بالعقيدة، لا أريد أشك في ذلك، له جانب عقد، وتأتي بعد ذلك الجانب العلمي اللي هو داخل في هذا، وتأتي بعد ذلك جانب الإنسان كإنسان في حد ذاته. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يعني تناول لهذا الموضوع والذي يراجع أكثر فأكثر فيه شريط مسجل بعدين إن شاء الله. فقلت هذا الموضوع له صلة بالعودة إلى حياة إلى الإنسان في حد ذاته، يعني المولى عز وجل أخبر عن الإنسان فقال: ولقد خلقنا الإنسان ماذا؟ في أحسن ماذا؟ تقويم، يعني على أحسن تقويم، هيئة وشكل يعني أحسن تقويم ماذا؟ من الناحية الجسمية ومن الناحية ماذا؟ النفسية. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالمولى عز وجل من حسن تقويمه للإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم ماذا؟ صدقة. وفي الإنسان خلقه الله كم فيه من سلامة؟ 360 سلامة. قد السنة يعني بعدد السنة إلا خمس أيام، يعني سنة شمسية إلا خمس أيام، ونقص وسط يعني بين سنة شمسية وسنة قمرية، لأن هذه أقل من خلف ثاني بعشرة أيام، يعني خمس وخمس وسط، يعني 360 سلامة يعني مفصل. هذا يدل حتى يخول للإنسان القيام بجميع حاجياته. إذن هذا خلق الله المعز وجل للإنسان بهذا، معناتها الإنسان له قدرة على تحمل ما سيعترضه في حياته، يعني هذه الخلقة، هذه من ناحية الخلقة الجسمية، وكذلك الخلقة ماذا؟ النفسية. نفخ فيه ماذا؟ من روحه، وهي أعظم شيء في الإنسان هي الروح التي عليها المعول. ثم أعطاه الله تبارك وتعالى قلبا حيا عليه مدار حياته. إذن هذا الحسن التقويم بهذه الصورة، معنى ذلك أن أعباء الحياة التي ستعترض الإنسان هو قادر عليها. ومثل ما تعلمون ومربينا في التاريخ، يعني أن الإنسان هذا البدائي تأقلم ماذا؟ مع الحياة التي كان فيها وعاش فيها بظروفها وشدتها، واستطاع أن يتحمل أعباء ذلك أي تلك الحياة في حد ذاتها بالخلقة التي خلقه الله عليها. هذا من ناحية الناحية البشرية، يعني من ناحية البشرية الآن نتكلم الإنسان في معزل عن الكتاب وعن السنة، الإنسان كإنسان. فهذا الإنسان الآن فيه شيء أساسي، يعني هذا الإنسان فيه شيء أساسي، وكل منا ومن غيرنا ممن اعترف بربوبية الله وألوهيته أو لم يعترف في شيء داخلي يقر به، ولن يستطيع أحد من الناس أن ينكره. وهذا كذلك وجدناه من خلال حياة الإنسان العملية، من حياة الإنسان العملية وجدناه أنه يحتاج في ظروف حياته إلى شيء يلجأ إليه عند ماذا؟ عند الشدة. فهذا البحث عن اللجوء إلى شيء يبحث عنه الشدة فيه اعتراف بماذا؟ بضعف الإنسان. هذا الاعتراف الذاتي داخلي من الإنسان يعني مخلوق هو عليه، لأن كما قال المولى عز وجل وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، يعني ما كنت شيء ثم خلقه، أي جاء من عدم، والذي جاء من عدم فلا يملك إلا العدم. فمهما أوتي من قوة، هذه القوة هي أعطاها الله تبارك وتعالى وهي مكتسبة. وهذا الأمر يعني هذا الإنسان اللي هو بهذه الصورة يعني هذا الضعف موجود فيه ذاتي، هذا الضعف في الإنسان ذاتي يقر به. ولهذا وجدنا على مدار حياة الإنسانية أنهم إذا لم يعرفوا الخالق سبحانه عز وجل بقوته وجبروته وكبريائه لابد أن يوجدوا ماذا؟ شيئا يلجأ إليه. فعبدوا الأصنام وعبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا الأشجار، كل واحد يلجأ إلى شيء. هذا الإنسان إذا لم يصل إليه أو تصل إليه رسالة نجده أنه يشعر بهذا الضعف، يقر به ذاتيا. ولهذا ماذا يفعل؟ يلجأ هذا الإنسان إلى البحث عن قوي يلجأ إليه عند الشدة. وهذه حقيقة الإنسان في حد ذاته، يعني هذا تعترف الضعف. هذه البنية التي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان عليها جعلته في كل حياته إذا عاش وهو يعترف بهذا استطاع أن يجابه الحياة وأن يصبر على ما يصيبه ويعيش في خير. بمجرد ما يخرج الإنسان عن هذا، فهذا يسمى الرؤية البشرية للإنسان، أن الإنسان ضعيف محتاج إلى قوي واضح، وهذا الضعيف يجابه لكن يأتي في وقت ما يحتاج إلى قوي. هذا الضعف اللي فيه هو خلقه الله عليه من أجل ماذا؟ من أجل أن يعود إليه فيجري عليه من مقاديره سبحانه عز وجل ما يجعله يشعر بهذا الضعف، لعله ماذا؟ يعود إلى الله سبحانه عز وجل، كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا ماذا؟ إلا تخويفا، يعني رادعة تخوف لترد الإنسان. يعني هذا الجريان القضاء والقدر على الإنسان هو كله الناظر إليه، يعني هذا الجريان الناظر إليه أنه ماذا؟ أنه ضرر بالنسبة للإنسان عندما يجري عليه القضاء بما لا يرتضي. عندما يراه الإنسان هذا يراه ماذا؟ ضرر بخلاف ما لا يشتهي. واضح. هذه الرؤية تجد الإنسان قبل يعني بدون الشرع يتحمل هذا ويمضي، يعني لماذا؟ لأنه اعترف بضعفه وبفقره وباحتياجه، إذن هو يجابه بهذا الضعف ويعود ويلجأ إلى من قد يجيبه ومن وقد لا يجيبه. يعني هذا من ناحية هذا. هذه الرؤية البشرية هذه التي إذا عاش بها الإنسان استطاع أن يتحمل مشاق جميع ما يجريه الله عليه من قضاء وقدر وجميع ما يعتريه في حياته. هذه الرؤية الأولى البشرية. إذا خرج عنها الإنسان ثم تكون المصائب، ما يصيب الإنسان من ويلات ومن مصائب في حياته ومن اضطراب نفسي ومن آلام جسمية وغير ذلك هي بسبب خروجه عن بشريته التي هو يعترف بها ويقر بها. فهنا كما أسميت هنا يخرج إلى النفس ماذا؟ أي شيطانية. وهذه النفس الشيطانية تأتي بجميع الأمراض التي هي كامنة في النفس، يعني جميع الأمراض اللي هي كامنة في النفس إنما تأتي من هذه النفس الشيطانية لا من النفس البشرية، وإنما تأتي من نفس الشيطانية. ولهذا الشيطان لما خلقه الله تبارك وتعالى على ما خلقه وأمره أن يسجد لآدم ماذا كان منه؟ كبر. هذا داء، وهذا داء الكبر يولد بعد ذلك جميع الأمراض النفسية. بعد يتولد ماذا؟ الحقد. بعد يتولد ماذا؟ الحسد. هذا كله ناجم من ماذا؟ من هذه النفس الشيطانية، ناجم من هذه النفس الشيطانية. فبمجرد ما يخرج الإنسان من هذه النفس البشرية إلى النفس الشيطانية، ثم سيرى في نفسه ماذا؟ كمالا. وبمجرد ما يرى في نفسه كمالا وقدرة، ثم وهو ضعيف تبدأ المشاكل النفسية للإنسان، تبدأ من ثم تنطلق من ثم. ولهذا نضرب مثال من أمثلة البشر بعد ما ذكرنا الشيطان ومن تأسى به من البشر. فرعون ماذا قال؟ قال لما وقف أمام الناس قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون. إذن هذا دفعه أن يقول بعدها ماذا؟ أنا ربكم الأعلى. وكما قال قبله النمرود ماذا؟ أولك رب غيري؟ قالها لمن؟ للغلام وللراهب وللآخر كان عنده الوزير. أولك رب غيري؟ لأنه كان يشعر بهذا، مع أن في قرارة نفسه نجده ماذا يفعل؟ يستعين بالسحرة. هذا كفرعون، وكذلك من؟ النمرود وغيره من الذين ادعوا الربوبية، نجدهم في نفس الوقت يستعينون بالسحرة. إذن لو كان هذا الإنسان يقر بكماله وهو كامل في نفس الوقت، ما كان ليلجأ إلى ثم. فإذن هذا الأمر دوما لا يصيب الإنسان داء نفساني من وسوسة، من غير ذلك من الأمراض النفسية، هذا الإحباط النفسي، هذا يسموه مع التسميات هذه، ها؟ الفقد بثقة في النفس، مش عارف انفصام شخصية، إلى غير ذلك مما يصاب بها الإنسان. هذا هو مجرد ما يخرج عن بشريته إلى شيء ثاني ثم تأتي المشاكل. ولهذا فرعون ما وصل إيه ما وصل إيه؟ لأنه خرج وتأسى بماذا؟ بالشيطان. أصبحت النفس خرجت عن النفس البشرية إلى النفس الشيطانية. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حال هذه النفس الشيطانية، عندما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل مال وفي كل خير. ثم قال النبي فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. إيش معنى هذا؟ هذا الذي ينطلق بعدما أجرى الله عليه من قضاء وقدر، أجرى الله عليه من قضاء وقدر بخلاف ما يريد هو في تلك اللحظة بعد جيران هذا القضاء والقدر. الآن إذا كانت نفس بشرية ومعروف بالضعف، قول والله غير غلط، والله حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان مؤمن، إذا كان غير ذلك قول لنا أنا غلطنا، نعيد ماذا؟ الكرة لعلنا نصيب. كي عندما يخرج إلى النفس الشيطانية هذاك الوقت سيعود عليه ذلك بالوبال، وتأتي الحالات النفسية بعد والأمراض النفسية، يصبح يعود إلى نفسه لأنه جعل نفسه في مصاف الكمال. إذن سيعود على نفسه بماذا؟ باللائمة. سيعود على نفسه باللائمة فيقول يرى في نفسه كمالا فيعود لو أني فعلت كذا وكذا، ليش جرت هذا؟ ليش جبت في هذا؟ ليش فعلت في هذا؟ وهذا في الأمور نفسها الآن. ليش أنا قلت الموضوع هذا روهام وله صلة بالعقيدة؟ نفس الآن نجد معظم الأخوة يخدموا تجارة ولا لا؟ لما يجي ويدخل في بضاعة ويجيبها، بعد ما تحصل ما تصدقش البيعة، وش يحصل؟ وش يقول لي؟ يصبح يرجع، إما أن يكون بشرية ويسلم ويروح يعاود هذه الحياة هكذا، وإما يعود إلى النفس الشيطانية ويرى من نفسه كمالا فيعود على نفسه ماذا؟ باللائمة. أنا أقول أن مرام تجار، من لم يقل مثل هذه الكلمة في أي موضوع من الموضوعات؟ واحد الزوج والحالة المادية مش ماشي على أحسن ما يرام، جات الضيق وش قال؟ علاش بالله يا سيدي، علاش درتها في روحي هكذا؟ دار مشكلة الآن ولا داير كذا، انتهت مدة الكراء تاع البيت وجات المدة الثانية، علاش فعلت كذا؟ يصبح ماذا؟ يعود على نفسه ماذا؟ باللائمة. هذا علاش أقول؟ لأن في تلك اللحظة اعترته هذه النفس الشيطانية التي ترى في نفسها ماذا؟ كمالا. الأصل فيها أنه استخار ولا مستخار؟ الأصل أنه استخار قبل أن يقدم على الزواج وفعل كل ما عليه. إذن ما عليه اللي هو قدر الله ما شاء فعل حيث ما كانت الظروفهم يمشي وراه، لكن هو يعود بعدها على نفسه. علاش أنا دخلت نفسي؟ ليش وضعت في متاهة؟ ليش فعلت كذا؟ وش أصبح هذا؟ شيء داخلي. ولهذا تصيب جالس مع الجماعة في مجلس وما زال على الكراش شهر ولا نصف شهر، والجماعة جالسين يتكلموا في موضوع كذا والفقه والدليل، هو واش هو في عزلة. هذه لو تبدا العزلة ماذا؟ العزلة العقلية نفسية داخلية. العزلة الداخلية هذه فإما أن يعود بعدها إلى الإيمان ويتغلب عليها، وإذا رأى من نفسه كمالا وأنه أخطأ وما كان عليه أن لا أن يفعل مثل هذا، يبدأ في هذا ويزيد يزيد حتى يولي ماذا كما يقولوا بالفرنسية أنيتا ديبريسيف، حالة يعني ضغط نفسي وغير ذلك، يلجأ إلى ماذا؟ إلى أطباء تناول حبوب وغير ذلك. لماذا؟ لأن في تلك اللحظة هو أراد أن يكون ماذا؟ ربا كاملا، وهو بشر. ولهذا هذه الحالة النفسية لا نجدها عند المسلمين فقط، بل نجدها عند من؟ عند الكفار. وعند الكفار تكون ماذا؟ أكثر وأكثر. لماذا؟ لأن هذا البعد وهذه الحياة لازم ينظم الحياة نتاعه بأي صورة. والآن نتكلم موضوع هذا، تذكرت في سنة بالله وأنا كنت أتابع إذاعة الفرنسوية قديما، مش عارف 79 أو كذا، فرنسا أنتار، كنت نسمعها بزيادة يعني خاصة في الأخبار. فأذكر فيه قصة يعني مرت بي مثل الأمر هذا. هذا الواحد فرنسي وش فعل؟ متزوج له بنتين وامرأة، أراد أن يبني سكن، حاول راح البنك اقترض مال، دخل في كذا، فعل في كذا، في نهاية المطاف ما وجد سبيلا. ايش حصل؟ يعني حالة نفسية. جاء بالمرأة بزوجته وبابنته وابنه ولا ببنته، واخذ المسدس 1 2 3 والرابعة فيه طاف في دماغه. ليش هذه الفعلة هذه؟ لان كان يرى في نفسه انه لما دخل في هذه البناء لابد ماذا؟ ان يخرج منه ويجد سبيل. لا، هو قادر على ذلك. اذا ما دام فعل هذه الفعله ووصل في نهايه المطاف الى ماذا؟ الى شيء مسدود، باب مغلق، ما استطاع الكمال. هنا لما خرج عن نفسه، عن حالته البشريه التي تعترف بضعفها وعدم القدره وعدم الكمال، كان يمضي. لما راى في نفسه كمالا عاد باللائمه فوصل الى ما وصل اليه. اذا هذا دوما عندما يخرج الانسان عن الشيء، عن بشريته التي هي العنصر الاساسي في هذه الحياه، يعني هذه البشريه للانسان هي عنصر اساسي في هذه الحياه، حتى في الناحيه الشرعيه كما ساتطرق اليه الحين، يعني هي العنصر الاساسي. انظروا الان ما حصل من المبتدعه في الشرع شيء الا بسبب ماذا؟ اخراج الاشياء عن البشريه. يعني اخرجوا، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واخرجوه ماذا؟ عن بشريته. هذا الاخراج عن البشريه وين وصلهم بعد ذلك؟ الى عبادته. مالي سواك الوذ به عند حدوث الحدث اللمم ولا مشه العمم او غير ذلك. يعني مالي سواك الوذ به، اي الجأ اليه وتوجه اليه عند نزول المصيبه عندما تنزل. وهذه سبحان الله، وانا طالب في المدينه في يوم من الايام كنت مع شيخ في المدينه، يعني من مجاور في المدينه، جاني قال لي شوف ما نزلت بي مصيبه الا وذهبت الى شباك النبي صلى الله عليه وسلم ومسكته قلت يا رسول الله اني في كذا وكذا وكذا افعل بي كذا، قال الا وفرج الله عني كربتي. هذا اللجوء يعني في اي لحظه من اللحظات، يعني هذه البشريه امرها في هذه الحياه امر عظيم جدا جدا جدا جدا. يعني كلما يريد الإنسان أن يخرج بالإنسان عن البشرية إلا سيحدث له بعد ذلك مصايب في حياته. كل ما أراد الآن الناس الآن بشرية على الإنسان إيش هو؟ إمر، قوة، ضعف، ثم بعد ضعف ماذا؟ قوة، ثم بعد ماذا؟ قوة ماذا؟ ضعف، ثم شيبة وشيخ. هذه حياة البشرية. الآن ترى الأطباء يسعون إلى ماذا؟ المحافظة على طور البشري في صورة واحدة. إيش يحصل بعدها؟ تكون بعدها جميع الأمراض. وأنتم رأيتم لما الإنسان أراد أن يخرج عن بشريته، وهذا في الحياة التي نعيشها نحن اليوم الآن. إحنا جينا بالصوفية والمجرم الصوفية من ناحية المسلمين، جينا بالصوفية نخرج للجانب الآخرين كذلك. عندما يريدون الخروج عن هذا، من الأشياء المشهورة عندكم المغني يسموه مايكل جاكسون ولا يسموه هذا، خلق ربي أسود، هكذا ولا لا؟ أسود اللون. فأراد أن يخرج عن ماذا؟ عن بشريته التي خلقه الله عليه. هو عنده مكانة بين الناس مع لونه، مكانة بين الناس الغنى مع لونه الذي هو عليه، لكن أبى إلا أن يصبح ماذا؟ أبيض. فالآن لا يستطيع الخروج إلى الشمس، ولا يستطيع كذا، ولا يستطيع كذا، ولا يستطيع كذا، بسبب ماذا؟ الخروج عن البشرية في حد ذاته. فسبحان الله، بمجرد ما يخرج الإنسان عن بشريته يتعب. مؤخرا كنت جالس مع أحد الأطباء يعني، ونتناول الموضوع مع نفس الموضوع معه هذا، فقال لي أذكر لك مسألة من المسائل في هذه البشرية. يقول ربي سبحانه عز وجل وهو اللطيف الخبير الحكيم الرؤوف الرحيم، يعني هذه كلها صفات ولا ما صفات؟ هذه كلها صفات كمال فيه سبحانه وتعالى. قال على المرأة في حالة الحمل، حملته ووضعته، يعني حملته كرها ووضعته ما ذكرها، يعني المقصود بهذا حالة الحمل التي تمر بها المرأة يعني متاعب ومشاق عجيبة جدا، وهذا إخبار من الله هو الذي خلقها على ذلك. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حجة الوداع، ووجدها تبكي لما اعتراها من حال مال بشري، دخل عليها النبي بسهولة بالطمأنينة كلية بسهولة كاملة، دخل عليها تبكي، أنا فزت؟ قالت نعم. قال إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، ليش تبكي؟ هي فكرت ماذا؟ أنها جاية للحج وراحت عليها عمرة والجماعة هزوا عمرة وغير ذلك، فهي ماذا أرادت؟ هي بشريتها أنها بحيض، أرادت أن لا يكون هذا، ما استقبلت ذلك فبكت. الأصل فيها في الأيام السابقة قبل الحج كانت تبكي ولا ما تبكيش؟ ما تبكي لأنها عادي، لكن لما كانت الأمر في موطن عبادة وفي موطن حصول وفي موطن حصول على أجر، هنا ماذا فعل؟ بكت حرصا على ماذا؟ على العبادة. لكن هذا الحرص على العبادة منها رضي الله تعالى عنها وارضاها جعلها تخرج عن ماذا؟ الذي دفعها إلى ذلك خروجها عن بشريتها. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يعيدها إلى ماذا؟ إلى بشريتها. إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إيش معنى هذا؟ ما أهون الأمر وما أسهله. هي ماذا فعلت؟ ضخم الأمر، بكت. وما كان من النبي إلا أن يهون، لأن هذاك الأمر ولو كان حرص للطاعة لكن حرص جاء معارض لأمر مقدور، ليس للإنسان أن يخرج عنه، واضح؟ ليس للإنسان أن يخرج عنه. فانظروا كيف دوما الخروج عن البشرية فين يوصل. إذن قالها النبي ليعودها إلى بشريتها، فماذا فعل الكفار؟ يقول لهذا الطبيب اجتهدوا ووجدوا إبر يسموها الولادة من غير مال، بدون ألم، أكوشمون سان دولور، يعني زيادة من المرأة بدون ألم. فالنسوة ماذا فعلنا؟ فرحنا بهذا الخبر العظيم، تولد المرأة بدون ما تتألم، هذا الشيء عظيم جدا، أن في لحظة الألم كما قلنا في قوله تعالى قال لآدم ماذا؟ قالت مريم يا ليتني ماذا مت قبل هذا وكنت ماذا نسيا منسيا، كما هو خلاف بين أهل العلم في شرح هذه الآية، لكن أنا يبدو لي الظاهر من هذه الآية هي ألم الوضع، لأنها علمت أن هذا عيسى أنه ربي الذي خلقه وهو الذي أراده، ولهذا لما خرجت إلى الناس هي ما تكلمت فأشارت إليه ماذا، فأشارت إليه أنها لا تكلم الناس، فأنطقه الله بعد ذلك، فما كان خوف من الناس لأن عندها الاستعداد، وإنما كانت ألام المخاض كانت فيها شدة، حتى قالت يا ليت أنك مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني هذه حاملة بمن؟ بعيسى. ومع ذلك مرت بنفس المخاض. الآن هذا الأطباء أرادوا أن يكونوا بعباد الله أرحم من الله، أرادوا أن يكونوا بعباد الله أرحم من الله، ربي جعل هذه الألام لأمر قدره على المرأة، أرادوا أن يخرجوا بها عن بشريتها هذه إلى طور ثاني تاع سعادة. هذا يقول لي هذا الطبيب وهو يخبرني، يقول لي بعد سنوات وجدوا أن بعد الولادة وجدوا أن الأم تنفر من ابنها، لا بد مرة أخرى تروح عند طبيب بسيكياتر باللغة العربية يسموه طبيب نفساني، اي يسموه طبيب نفساني، ويعاود معاه جلسة وهذا ابنك ومعليش وهو كذا حتى يعيد ماذا؟ هذاك الترابط بين الام. لماذا؟ لان تكون في حالة تعب ومشقة، فهي آمنة بالولد وخايفة يموت الولد والآلام بمجرد ما تضع الولد ويبقى حيا تنسى الآلام كأنه ما كان شيء وتأخذ الابن وتصبح تقبل وهي فرحة بما أن الله أخرج لابنها ماذا سليما. هذه الرابطة تبدأ تشوفها كل ما جاءت ذكر الآلام ترى ماذا الابن بين يديها فيخفف عليها. انظر دوما الخروج عن ماذا البشرية. هذه كلها من حالات شوف الأدى الخروج عن البشرية التي قدرها الله عز وجل وهو اللطيف الخبير الحكيم الرؤوف الرحيم. لما قدر هذا لحكمة بالغة فما تغني النذر لكن يا ليت قومي يعلمون بهذه الأمور هذه. يعني رأيتم الآن كيف الآن في أي وضع من الأوضاع الخروج بالإنسان عن البشرية يتركه على الدوام في مشاكل عديدة سواء هذه المشاكل النفسية سواء في ضياع في العبادة كما ذكرنا متطوفة. الآن عندما يتكلم على الإنسان على الصحابة يقول لك لا هذكم الصحابة منهم لما ذاك رسول الله ذاك الصحابة. لماذا نجد على الدوام ذكر بشرية الصحابة في القرآن؟ ذكر في غزوة أحد ماذا فعل؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إيش قال عبد الله بن مسعود؟ والله ما علمت أن فيه من الصحابة من يريد الدنيا إلا من هذه الآية. يعني هذه الهزيمة التي أصابت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في غزوة أحد راجع لماذا؟ إلى بشرية الصحابة عندما رأوا الغنائم ورأوا الخير تركوا أمر الرسول وذهبوا بشيتهم. كذلك في ويوم حنين ماجا إذ أعجبتكم كثرتكم. إذن هذا كل هذا الذكر في القرآن حتى ينظر الإنسان أن أولئك هم أسوى لنا وذلك الأسوة باستطاعتني فعلها. ولهذا لما يخرج الإنسان ويخرج الصحابة عن هذه البشرية ويخرج النبي عن هذه البشرية لما تقول له ولكم في رسول الله أسوة حسنة وش يقول لك هو؟ ذاك من؟ ذاك رسول الله. طيب سيدي الصحابة هذكم ماذا؟ صحبة. إذن الدين لمن هذا؟ ما أصبح لماذا؟ لأن أخرجنا أولئك عن البشرية. إذن هذا الأمر عظيم جدا لابد من أن ينتبه إليه الإنسان. نعود الآن إلى القرآن كيف؟ يعد النفس البشرية هذا الإنسان إلى مثل هذا. لما نزل قوله تعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ماذا فعل الصحابة؟ شق عليهم ذلك. يعني أمرتنا بالصلاة صلينا، أمرتنا بالزكاة زكينا، أمرتنا بالصوم صمنا، أما الآن على ما يخترج النفوس من داخل نحاسب عليه هذا تكليف بما لا يطاق. ولهذا قالوا كلفنا ما لا نطيق، كلفنا ما لا نطيق. إذن هذه النفس البشرية رأت من هذا التكليف ما لا تطاق. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهدئا من روع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال لهم أتريدون أن تقول كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قلوها بالألسن. ودوما عندنا احنا في الجهة الإيمانية أن الظاهر يأثر على الباطن والباطن يأثر على الظاهر. يعني عندنا يعني ترابط بين الظاهر وباطن في حياة الإنسان الإيمانية. عندنا ظاهر وباطن وكلاهما يؤثر على الثاني. فالأعمال الصالحة من زكاة وصدقة وغير ذلك أعمال يدوية تؤثر على ماذا؟ على الإيمان فتزيده. وكذلك الإيمان لما يقوى يؤثر على الأعمال فيزيد في النوافل وغير ذلك. كان ترابط بينهما. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يطلب من الصحابة أن يتلفظ بسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير حتى كما قال الراوي ماذا ذلت بها ماذا أنفسه. يعني سمعنا وأطعنا غفرانك نفس من داخل شيء النفس ثائرة. يعني النفس من داخل ثائرة تريد الخروج من ماذا من هذا التكليف. قال النبي قولوا فقالوا فما كان من هذا الإذعان الظاهر إلا أن يؤثر على الباطن فذلت النفوس. فبمجرد ما ذلت النفوس إلا وجاء بعدها ماذا الفرج. فقال المولى عز وجل ماذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا معي جيدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هنا يجب أن يدرك المسلم في هذه الحياة أن جميع ما كلفنا الله به هو في وسعنا سواء كان التكليف الشرعي أو التكليف الكوني. يعني سواء الإرادة الشرعية أو الإرادة الكونية. يعني المقصود بهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من ماذا؟ من تكاليف شرعية، من صلاة، من زكاة، من حج إلى غير ذلك، هي في وسعنا والإنسان قادر عليها. وكذلك ما يجريه الله على عباده من قضاء وقدر فهو في ماذا؟ في وسع الإنسان أن يتحمله. يبقى هناك شيء يسمى ماذا؟ بشر، أشار إليه تعالى في هذا الباب، في هذا المضمار. إيش هو؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني الآن من خلال هذه الآية يعني فيها إشارة، لأن لما يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لعل في واحد يفهم من خلال هذه الآية أن أي أمر يكلفنا الله به وأي قضاء يجريه الله علينا إيش هو؟ لازم يكون الصدر ماذا؟ بسرور وعبور وغير ذلك من الأمور. هذا قد يصل له الإنسان بعد ذلك بالإيمان، نعم، لكن في البداية معناتها قد يجد في نفسه ماذا؟ كراهة، لكنه باستطاعته أن يقوب به. تبهتم هذه النقطة؟ هذه يعني كما يقول أهل العلم كالدواء، كالدواء. تروح عند طبيب تروح يقول لي يعطيك دواء، يعطيك دواء مر تحط في مرة في فمك تشربه، لو كان من غير لم تكن مريض تشربه، ما يخالي أنك تشربه، مر تبزق مباشرة. لكن لما تعلم أن من ورائه شفاء ماذا تفعل؟ تشربه وأنت آمل ماذا؟ بالشفاء، مع أنه كره، لكن معناتها قادر، أنت قادر أن تشرب مثل هذا. معنى ذلك أن ما يجريه الله، ما يكلف الله به عباده من تكاليف شرعية، قد تجد النفس مثل هذه الكراهة، لكنها في وسعها أن تقوم بها. واضح الآن وراه الجانب البشري، يعني المولى عز وجل راعى هذا الجانب، قال ممكن، وفي بداية الأمر قد يكون هذا، يعني لا مني ولا شك في ذلك، قد يكون مثل هذا، يعني ليس حبا وطوعية ولجوء، لا، وإنما يكون في النفس شيء، لكن هذا الكره ويكون من ورائه، من وراء ذلك انقياد هذا الأمر، فهو المطلوب وهو في وسع الإنسان أن يقوم به. وكذلك ما يجريه الله على المؤمن من قضاء وقدر، كذلك عندنا بشرية راعاها الشرع، يعني هذا كله مراعاة البشرية، لأن لو نطلب الإنسان أن يخرج عن بشريته راح يكون مستحيل أن يصل، وراح نوصله إلى مشاكل عويصة جدا في حياته. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ابنته في يده وهي ماذا؟ تلفظ أنفاسها بين يديه، مباشرة بعد ذلك ماذا فعل؟ دمعت العين وحزن القلب. إيش حصل بعدها؟ فإذا بأحد الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه يسموها بكاء إيش؟ رحمة، وهي عند شدة الألم في النفس، عندما تنزل العين تسمى بلغة الطب استفراغ، تسمى استفراغ، كأن هذه الدمعة إذا خرجت تخفف عن صاحبها، يعني هذه الشدة على الألم الداخل تخفف. وذاك الحزن اللي سماه النبي ماذا؟ الحزن يخفف، وهذا شيء بشري يعني. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعترض الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا يبين له أن هذا البكاء هو ماذا؟ هو رحمة. ثم زاد الأمر بيانا عندما قال له إن القلب لا يحزن. وفرق بين هذا العمل اليسير الذي أباحه الشرع من خلال البشرية، وفرق بين عمل القلب الذي حرمه الشرع وهو ماذا؟ السخط، أن يسخط على القضاء والقدر، هذا الممنوع، هذا هو الممنوع، الزيادة في هذه الجزئية، هذا هو الممنوع، الزيادة على هذا هو الممنوع. وجدت كلام البارح أنا نبحث النووي لعله بين يدي والله ما أعرف في سبيلي، قال النووي وفي الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله محمول على ما إذا لم يستقر، قال ابن حجر قلت ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله أو تعمل، لأن الاعتقاد عمل ماذا؟ القلب. يعني هنا دليل ألا في جزئية التي أباحها الشارع للقلب وهو ماذا؟ الحزن. ثم إذا زاد على ذلك فأصبح عمل، كما قال إن الله تجوز لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فالنووي بين هذا، وابن حجر زاد هذا الأمر وضوح عندما قال أنه عمل القلب وهو الذي هو اللي فيه تكليف شرعي، يعني إذا زاد عن الحزن وأصبح سخط هذا أصبح الآن عبودية، أصبحت الآن وهو عبودية رد القضاء والقدر، وأما العبودية المطلوبة في هذا هو الرضا بما كتب الله له الإنسان في حد ذاته. إذن هذا كله ليدرك الإنسان أن هذه التكاليف الذي كلفنا الله بها، سواء هذا التكاليف الشرعية أو الإرادة الكونية التي يجريها الله علينا من قضاء وقدر، هي ماذا؟ في وسعنا، أي في وسع الإنسان وباستطاعته أن يتحمل ذلك ولا يتعبه تعبا شديدا، وإنما تعب ومشقة تتحمل ويتحملها. ولهذا نجد أن الأمر لما قال المولى عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في بداية الإسلام ماذا قال بالنسبة في الجهاد؟ إن يكن منكم 20 صابرون ماذا؟ يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا ماذا؟ 2000 ماذا؟ بإذن الله. هذا تكليف ولا تكليف؟ تكليف. في بداية الإسلام لما كان الجانب العقدي قوي والجانب الإيماني قوي، المولى عز وجل كلف الجيل الأول من الصحابة في معركتهم الأولى أن الواحد يقابل 10 ولا يولي الأدبار يثبت. ثم قال المولى عز وجل بعد ذلك ماذا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ماذا؟ ضعفا. شفت الآن التكليف؟ يعني هذه الأحكام الذي كلفنا الله بها وما يجريه الله على عباده من قضاء وقدر لا يكون ذلك إلا بحسب قدرة الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء، ما معنى البلاء هنا؟ القضاء والقدر وما يجريه على الإنسان من مصائب في هذه الحياة. الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يعني الآن معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى في جريانه في إجرائه القضاء والقبل أو القدر على عباده معنتها يراعي حال البشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه، يعني حتى يبقى دائما وأبدا لا يكلف الله نفسا ماذا إلا وسعها. هذا الجانب الوسع حتى لما يكون في جانب الخير كما ذكرنا من قبل ويخرج عن البشرية حتى وفي جانب الخير، الشرع يراعي هذا ويرد الإنسان إلى بشريته. قلت دبوا معي جيدا حتى هذا الأمر. هذا من قبل ذكرنا عن عائشة حرصها على العبادة وعلى الطاعة جعلتها تتأزم ماذا نفسيا فتبكي، فما كان من الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يردها إلى ماذا إلا بشريتها، إنه أمر كتبه الله على بنات آدم. نفس القضية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام وفي دعوته، يا عم يا عم يا عم يا عم قلها في أذني يا عم أشهد يا عم قلها كذا. حرص ولا مش حرص؟ حرص شديد على إيمانه وحب الخير له. إيش قال المولى عز وجل؟ إنك لا تهدي من أحببت لكن الله ما يهدي من يشاء. فيبقى وما على الرسول إلا البلاغ. قال في الآية الأخرى إيش قال؟ لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين. لا تذهب نفسك ماذا حسرات عليه. يعني انظر هذا الأمر وين التأثير، أن الإنسان يكون عنده حرص شديد. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل البشر، ومع ذلك ينهاه الشارع عن مثل هذا الحرص اللي هو خارج عن بشريته. وهذا سبحان الله نجده، وانتبهوا معي جيدا، هذا في كل واحد منا مع أسرته، أحيانا مع زوجه، أحيانا مع أبنائه، مع آبائه، مع والديه، مع أخواته، مع كذا، يدعو يدعو ما يستجيب. شو يولي حالة حالة حتى يولي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى مرض. يصبح عوض أن يدعو، يصبح يدعو عليه عندما يخرج عن هذا. الآخرين لما أصيبوا ما أصيبوا ماذا قالوا؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني ماذا من المكرمين. فانتبهوا معي جيدا، هذه الأمور تحصل. لازم نقول الآن الأمر علمي يخرج، هذا الأمر ما هو شيء ماشي يقول فيه اعتباطا، يعني عندما أردت أن أتناوله ما هيش نكلم اعتباطا، يعني أعيش وأسمع وأرى وأنظر وجيني للحلش هذه. لما يكون هذا الحرص من الإنسان الشديد على أهله وأخوانه وأخواته، قد يؤدي ببعدك إذا ضيق نفس عوض تبقى الدعوة والكلمة اللينة وطيب، كما قال المولى عز وجل وصاحبهما ماذا في الدنيا معروف من هذا إذا كانوا ماذا كفار مشركين. يولي الإنسان مع والديه اللي هو يصلي باباه وهو كذا فيه من العبادة والطاعة، يصبح ماذا عدو لدود له، يتمنى أن لا يراه، يدعو عليه بالموت، يدعو عليه بكذا. لماذا؟ لأنه خرج عن ماذا؟ عن بشريته، وأراد أن تكون الهداية ماذا بيده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام، وهو آخر ما نقوله الأسبوع القادم إن شاء الله، كيف يفلح قوما شجوا نبيهم، كيف يفلح قوما ماذا كسروا ماذا فنية نبيهم، جرحوه شجوه أدموه إلى غير ذلك. ماذا كان من الله عز وجل أن ينزل ليس لك من الأمر شيء، تمأمور بالجهاد والهداية بيد الله. الذي كان هو قائم على ذلك المعركة من هو قائد المعركة مشيت الكفار؟ من هو؟ أبو سفيان. أبو سفيان هو قائد الجيش. كيف يفلح قوما فإذا بأبي سفيان في آخر حياته يصبح من من الصحابة ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد له لواء أن يقاتل الكفار كما كان يقاتل في المسلمين، كما جاء في صحيح مسلم قال أطلب منك ثلاث، زوجك ابنتي أم حبيبة، وأن تجعل ابني معاوية كاتبا لك، وأن تبعثني لأقاتل في سبيلك الكفار كما كنت أقاتل ماذا المسلمين. هو يطلب من النبي هذا بعدما كان في المعركة التي قال فيها النبي ماذا كيف يفلح قوما فعلوا كذا. قال له المولى عز وجل يا محمد ليس لك من الأمر شيء، أنت فعلت ما أوجب الله عليك، يفلح أو لا يفلح فتلك قضية لمن؟ لرب العالمين، هو الذي يتولاها. إذن هنا دوما وأبدا لابد من هذه المراعاة. والحديث بقية، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.